طيب شوف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هم؟ علي بن أبي طالب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي يقوله. فهو بين أمرين، إما أن يكون كاذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن محاشين من ذلك، نعم، وإما أن يكون صادقا ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مذهبه الذي لا شك فيه مذهب علي بن أبي طالب إيش؟ تحريم متعة. فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب والإمام والإمام عندكم معصوم، يلزمكم أن تقولوا بتحريمه بقوله وهو تحريم متعة، وإلا فإن الشرع بأهوائه عندكم. اينا وقول لحوم الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية فإنها حلال. اينا ما فيها بأس. لا ما تنتهي، تنتهي إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة انتهت الحكم. يحدد النكاح هو صحيح، لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، هذا تعريف الطلاق. أيهن إذا نوى تزوج من الطلاق؟ أي هم يقولون إن هذا محدد شرط أصلا، ما يدخل فيه، ما يدخل فيه النية إطلاق، ما يدخل فيه النية إطلاق. أرأيت لو أن رجلا اشترى سلاحا بنية أنه يقتل بالمسلمين والبائع لا يدري، يصح العقل ولا لا؟ يصح العقل. لكن لو شرط حرم البيع والعقد. نعم. شكون التحريم النكاح الأخير بالنسبة لأنه وش إذا كان يعني تعلم المرأة وأهلها أنه سيطلق ويتفارق البلد. نعم. بس أخشى أن يكون هذا بشرط تكون متعة، لأنهم إن علموا بالشرط وتواطوا على ذلك صار متعة. معروف إذا كان الشرط العرفي كاللغة. لا لا ما نقبل، لكن عبد الرحمن يقول ما شرط، لكن معروف عندهم إن هؤلاء المغتربين يجون يسوجون ولا سافروا طلقوه. يعني على رأينا هذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. سئلا نسخة ثانية. طيب. قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشريدة وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وحدثنا علي ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه في المتعة ثلاث روايات: الحل مطلقا، والحل في الضرورة، والرجوع عن التحريم عن الحل، لأن الناس بدأوا يتهاونون في ذلك حتى أنشدوا الأشعار في هذا، وقالوا يعني معنى الأشعار عندهم إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس. فلما رأى أن الناس يعني تهاون وانطلقوا انطلاقا فيها وانطلقوا فيها انطلاقا غير محمود منع منها مطلقا. فهو رضي الله عنه له فيها ثلاثة أقوال: